فلازلنا في قصة أبينا آدم عليه السلام منذ أن جعله سبحانه وتعالى في الأرض خليفة وما جرى من المحاورة التي جرت بين الملائكة وبين سبحانه وتعالى وممتن به تبارك وتعالى من تعليمه آدم الأسماء كلها وبيان فضله على الملائكة بما علمه الله تبارك وتعالى وأمر الله تبارك وتعالى للملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وحسد عدو الله آدم وأظهر له العداوة ولذريته نعوذ بالله منه. كنا فيما مضى قد وقفنا مع صاحب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمهما الله تعالى، وقفنا معهما عند قول الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الحافظ ابن كثير يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه أباحه الجنة، يعني أباح آدم الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله اللهم صل على رسول الله قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا. فقال اسكن أنت وزوجك الجنة. قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا. إن ثبت هذا الحديث فالمراد بكون آدم نبيا رسولا أي رسولا بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص وهو الإرسال إلى قوم مخالفين. فأول الرسل نوح بهذا المعنى الخاص أرسله الله إلى قوم خالفوا التوحيد وحدث فيهم الشرك فأرسل الله إليهم نوحا وهو أول الرسل بهذا الاعتبار، وآدم عليه السلام نبي يوحى إليه وهو رسول بالمعنى العام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال أسكن أنت وزوجك الجنة

أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم والنسائي. قال صاحب الاختصار أو صاحب العمدة في الحاشية: وقد دأب الكتاب والأدباء في عصرنا هذا على فرية أن آدم عليه السلام خدعته حواء حتى أكل من الشجرة، يصطنعون قول الكاذبين المفترين من أهل الكتاب بما حرفوا وكذبوا، ثم اجترأوا واجترأت الصحف الماجنة والمجلات الداعرة على السخرية بآدم وحواء وتصويرهما في صور قبيحة منكرة جرأة منهم على الدين واستهزاء بأول النبيين، وما كان لمسلم أن يفعل هذا أو يقوله، أعاذنا الله مما يقولون ويصنعون. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال الحافظ ابن كثير: قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فدعا بها، قال آدم حواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: وعن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. نعم. وكذلك ذرية آدم إذا تابوا، إذا أصلحوا، فإن الله يعيدهم إلى الجنة، كما ينشد ابن القيم في حاد الأرواح، يقول: ولكننا فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فمصير أهل الطاعة والتوبة هو الجنة، كما هو مصير آدم عليه السلام، ومن تاب فقد شابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم، يعني من تاب من بني آدم. أما من عصى فقد شابه إبليس وقد ظلم، نعوذ بالله من إبليس وطريقته. وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم، أي أنه سبحانه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقوله: ومن تاب وعمل صالحا

فهذا والعياذ بالله خالد مخلد في النار أبدا. أما من دخل النار من عصاة الموحدين فإنه بقدر ذنوبه يبقى ثم يخرج من النار. ولا شك أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه يخرج من النار ولو بعد حين. ولنتأمل قوله مثقال ذرة من إيمان، هذا ورد في الحديث الصحيح، فهنا من لبيان الجنس، مثقال ذرة من إيمان، هذه لو وزنت بالجبال، لو وزنت بالسماوات والأرض لوزنتهن. هذا هو مثقال الذرة من إيمان، ما هو من مادة، ولكن هذه المثقال أو مثقال ذرة من إيمان لو وزنت بالجبال كلها، وزنت بالأراضين كلها، وزنت بالسماوات كلها لوزنتهن، كما في الحديث الذي فيه أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضون السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فهذا هو أدنى مثقال ذرة من إيمان، لا بد أن تكون مكونة من نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. النفي وحده لا يصلح، الإثبات وحده لا يصلح. إثبات وحده ليس توحيدا، النفي وحده ليس توحيدا، بل لا بد من النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. هذا هو أدنى مثقال ذرة من إيمان. ولا يدخل الرجل بالإسلام أساسا حتى يقول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة إن قالها على وجه الكمال، فهي تحرق جميع ذنوبه السابقة. إن قالها على وجه الكمال فالله يغفر له بها جميع ذنوبه السابقة، والله يمنعه بها من أن يقارف ذنوبا بعدها إذا كانت كاملة، لأن العبد لا يقارف الذنب إلا إذا ضعف كمال لا إله إلا الله. قد يقارف الذنب ومعه أصل لا إله إلا الله، لكن كمالها ضعف أو صفاؤها تشوش. فالشرك الأكبر ينقض أصلها، الكفر الأكبر ينقض لا إله إلا الله من أصلها، والشرك الأصغر ينقض كمالها الواجب، والمعاصي يضعف لا إله إلا الله ويكدر صفوها. فقول لا إله إلا الله على وجه الكمال يغفر الله به ذنوب قائلها السابقة، ويمنعه الله به، يعصمه الله بها من مقارفة الذنوب اللاحقة، فإذا مات عليها كاملة دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، وإن مات عليها ناقصة فبقدر يعني ذنوبه، إن كان نقصا يوجب له النار دخل النار ثم يخرج منها، لأنه يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو بعد حين، من قالها على الكمال لا يدخل النار ومات عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله الذين يستيقنون بها، يعلمونها علم اليقين، يصدقون بقولها، ويخلصون بذلك لله تبارك وتعالى، وينقادون لمقتضاها، ويقبلون مدلولها، ويحبون أهلها، ويبغضون من جانب لا إله إلا الله وناقضه. جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد، وممن ختم الله لهم بالتوحيد، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.